اكتب على الصبورة وارسم عشقنا بصورة بالكتي يحس محبوب برواحي المقهورة بالكتي يحن الغالي وارحم شوي بحالي اول عشق والتالي يا رواحي المقهورة على كل نجمة اكتب اتمنى هسه شمه حضن بحضن نتلاقى يخلص حياتي يمه عايش ترى لعيونه ما اقدر اني بدونه اي عذر بمجنونه من بدو اروح لسمه على كل نجمة أكتب. أتمنى هسه شمه حضن بحضن نتلاقى يخلص حياتي يمه عايش ترى لي